مستمعينا، قراءة في فضاء السياسي أكيد عن الإضاءة على أهم التطورات، خلونا نسمعها نكون معكم فيها بعد الفاصل. مستمعينا، دعونا سوية لليوم نرحب بسيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي. يسعد أوقاتك. أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين. سيادة العميد، اليوم سنتوقف معكم عند أبرز التطورات السياسية التي تجرت وتجري في المنطقة وانعكاساتها على الأزمة السورية، بالإضافة إلى انتصارات جيشنا البطل ميدانيا وخصوصا شرق تدمر وحمص في البادية باتجاه الحدود العراقية. بداية، سيادة العميد، وعد ترامب الخليجيون وأوفى بوعده، قال ستدفعون ثمن حمايتكم، ودفعوا وسيدفعون. ولكن أهم ما في هذه الزيارة هي إعلان ترامب الواضح والصريح اتهامه لكل أعداء إسرائيل بالإرهاب. كيف تقرأ هذه الزيارة والواقع اليوم؟ في البداية لابد أن نقدم التحية لأرواح شهداء الجيش العربي السوري وشهداء سوريا بشكل عام، وشهداء المجزرة الأخيرة في بلدة عقارب في ريف السلمية التي حصلت منذ عدة أيام. وأكيد بدنا نحيي الجيش والمقاومة البطلة. نعم. بعيد 17 المقاومة. نعم. والتحرير اليوم ذكرى المقاومة. وبمناسبة التحرير، تحرير الجنوب اللبناني، لابد أن نحيي أيضا أبطال المقاومة الإسلامية وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله، وأيضا سيادة الرئيس الذي كان له دورا فاعلا من خلال إشراك الجيش العربي السوري والدولة السورية بكل فعاليات المقاومة. نعود إلى سؤال حضرتك حول زيارة ترامب. في الحقيقة زيارة ترامب إلى السعودية لم تكن سوى زيارة السيد للأتباع. وهذا رأيناه من خلال أولا تحديد أهداف الزيارة. هو أراد من هذه الزيارة أن تكون رحلة للحصول على أكبر قدر من التمويل للبنية التحتية الأمريكية ولإنجاز لم يسبقه له قبل من سبقه من خلال حجم الاتفاقات وحجم الأموال التي حصل عليها من خلال حملة التهويش والتهويل والترعيب لدول الخليج العربي التي دفعتهم للارتماء مجددا في أحضان الإدارة الأمريكية، ودفع كل تلك الأتاوات من أجل تأمين الحماية التي أعلنها ترامب. أيضا هو أراد أو هو وضع أدق تفاصيل هذه الزيارة من خلال تحديد جدول الأعمال، تحديد من هم القادة الذين يجب أن يحضروا، تحديد الاجتماعات ومؤتمرات القمة التي تدل بشكل واضح على أن هذه الدول ليست سوى أتباع للإدارة الأمريكية، لا تمتلك قراراتها، لا تمتلك التحكم بمقدراتها الاقتصادية أو غير الاقتصادية، لا تمتلك القرار السياسي الذي يمكنها من التصرف كدول مستقلة. بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي حصل على كل ما يريد من هذه الزيارة في الأموال، في العقود، في عقود التسليح، في المشاريع البنية التحتية التي تعهدت دول الخليج بتأمينها وتمويلها داخل الإدارة الأمريكية. مجموعة تلك الصفقات والأموال التي قاربت النصف تريليون دولار، وهي مبالغ لو تم توظيفها في الداخل في الدول الإسلامية أو العربية لرفعتها إلى مستوى الدول المتقدمة. نعم، هل نحن برأيك سيادة العميد أمام حلف أطلسي خليجي أمريكي لمحاربة إيران وبالتالي ضرب حلف المقاومة؟ أعتقد أن موضوع التحالف الأمريكي الخليجي هو موضوع ليس بهذا الشكل، فالولايات المتحدة تنظر للدول الخليجية على أنها أتباع وليست حلفاء. الولايات المتحدة تريد من هذه الدول أن تنفذ سياستها في المنطقة. أما الذهاب إلى موضوع الحرب مع إيران، فإيران ليست أكثر من الفزاعة التي تريد الولايات المتحدة استخدامها للحصول على أموال الخليج. أما أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على أو مع إيران أو على إيران، فهذا الأمر لن يحصل. يمكن أن توظف تلك الدول بعد أن يتم الحصول على كل هذه الأموال، أن تكلف بتنفيذ اعتداءات على دول الخليج للقضاء عليها بشكل كامل من خلال دفعها إلى حرب مع إيران، ولكن أن تذهب الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية للحرب بشكل مباشر مع إيران. يعني لا يوجد، يعني أنت برأيك سيادة العميد لا يوجد حرب مفتوحة مع إيران وشركاء إيران في محور المقاومة، كيف يعني كيف ترى هذه النقطة؟ أعتقد أن الحرب مع إيران بشكل مباشر هي موضوع بعيد جدا، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن تذهب دول الخليج للحرب بإمكانياتها العسكرية المتواضعة رغم صفقات التسليح الكبرى. الموضوع لا يتعلق بامتلاك مئات الطائرات أو آلاف الصواريخ، الموضوع يتعلق بقدرة قتالية، بقدرات عسكرية. هذه الدول ليست مؤهلة لخوضها، لخوض حرب بهذا المستوى. ونحن نشاهد أن السعودية مع في تورطها في اليمن لا تزال القوات اليمنية تقاتل داخل الأراضي السعودية. ولو قويض للجيش اليمني وحصل على وسائط دفاع جوي لا وصل إلى الرياض وأسقط هذه الحكومة الساقطة أساسا من الناحية الأخلاقية والسياسية، ولكن كان أسقطها من الناحية العسكرية والدستورية. ولكن بطبيعة الحال ما تزال هذه الحكومات في الخليج لها وظيفة بالنسبة للولايات المتحدة، لذلك تدافع عنها. أما الحرب على حلفاء إيران، وأقصد بها الحرب على سوريا، فنحن نعلم أن الهدف الأساسي للحرب على إيران أو غير إيران هو إسقاط سوريا. إسقاط سوريا التي تمثل قلب هذا المشروع المقاوم، والذي يشكل التحدي الأكبر للمشاريع الأمريكية والأوروبية والخليجية الرجعية في المنطقة. وبالتالي كل هذه الحرب التي تشن منذ 7 سنوات على سوريا هي في إطار إسقاط الدولة السورية، وبالتالي إسقاط هذا التحالف الذي تمثل سوريا قلبه وواسطة العقد فيه. وهذا الأمر سيستمر حتى إعلان الهزيمة من تلك الأطراف وإعلان النصر من الدولة السورية، لأن إمكانية الهزيمة بالنسبة للدولة السورية لم تعد موجودة، والتفكير بهذا الأمر لم يعد موجودا حتى من أعداء الدولة السورية. نعم، هنا نرى سيادة العميد أن إسرائيل وأمريكا نجحوا في تحويل البوصلة والحرب والعداء من إسرائيل باتجاه إيران. أود أن أقول يعني قمة الرياض تذكرني بمقولة لشكسبير، ولو خرجت عن سياق الحديث والإعلام قليلا، تذكرني بمقولة حشد العقلاء أمر معقد للغاية، أما حشد القطيع فلا يحتاج سوى راع وكلب. وهنا يعني هذا ما شاهدناه تماما من خلال يعني القمة التي حصلت مؤخرا. عائلة سعود بهذه القمة دفنت القضية الفلسطينية وغيبتها تماما، غيبت ملف الأسرى، حتى المبادرة العربية سقطت عندهم في قمة الذل والهوان. برأيكم، وهذا ما يهمنا، كيف سيكون رد الحلفاء والمقاومة واستعداد لمواجهة هذه الأحلاف العميلة؟ طبعا القول الذي سقطيه لشكسبير هو قول دقيق جدا ويوصف الحالة تماما. نعم، الراعي هو ترامب والكلب هو المنظمات أو التنظيمات الإرهابية التي أهلها هذا الراعي ونشرها في منطقتنا وجعلها فزاعة لتحقيق مصالحه ونشرها في المنطقة التي يمكن أن تشكل تحدي لهذه السياسة. بطبيعة الحال القضية الفلسطينية كانت أكبر الخاسرين من هذه الزيارة، والإسلام أكبر الخاسرين، والعروبة أكبر الخاسرين. هؤلاء الذين اجتمعوا في الرياض لا يمثلون أحدا، لا يمثلون سوى مرتزقة المال، لا يمثلون سوى مجموعة من القادة التبع للولايات المتحدة الأمريكية. رأينا، لو استمعت إلى تصريح أو إلى فتوى صدرت بعد زيارة ترامب لأحد رجال الدين السعوديين، الذي تحدث عن أن الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينقصها شيء، اكتملت الآن بهذا التوجه المباشر من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من قبل هذا المبعوث الإلهي كما وصفه هذا الرجل الذي يدعي الدين في السعودية. وبالتالي نعم، هذا تجسيد الفكر الوهابي. نعم نعم، هو بالتأكيد ذلك. وفي الحقيقة أن إمكانيات الدول التي تعادي المشروع الاستعماري لا تزال في حالة الدفاع، في حالة الدفاع عن نفس، في حالة الدفاع عن مشروعها، في حال بداية التكون لحلف كبير سيكون له دور في المستقبل ولكن ليس الآن. نحن الآن في وضع دفاعي عن معظم الدول التي تنتمي إلى المحور الذي ننتمي إليه، وبالتالي هذا المحور تريد الولايات المتحدة إسقاطه، تريد عدم السماح له بأن يتم خطوات البناء وخطوات إكمال بناء القوة، وبالتالي النصر المؤزر، النصر الكامل. لذلك رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تحشد كل هذا التحالف من أجل أولا محاربة إيران، ثانيا الحديث الصريح والواضح الذي أعلنه الرئيس ترامب أمام الدول التي اجتمعت وتسمي نفسها منظمة المؤتمر الإسلامي أو القمة الإسلامية، بأن أعداء هذا التحالف هم إيران، هم المنظمات الفلسطينية وسماهم بالاسم، هم سوريا، هم الدول التي تحارب الإرهاب بشكل حقيقي. وبالتالي هذا الأمر سيدفع هذا التحالف أيضا لزيادة بناء قوته، وبالتالي زيادة إمكانيات التصدي للعدوان الأمريكي المتمثل بهذا التحالف الذي يراد إنشاؤه. ولكن بطبيعة الحال أنا أؤكد مرة أخرى على أن هذا التحالف ليس قادرا على شن حرب على إيران، ليس قادرا على إسقاط هذا المحور الذي ننتمي إليه. قد يكون قادرا على الاستمرار في الأذية لوقت محدود، ولكن ليس إلى ما لا نهاية. نعم، يعني حتى تجسيد الهيمنة الأمريكية الكاملة على دول الخليج، التخلف العربي كما وصفهم السيد الرئيس. دعنا نتحدث اليوم دكتور سيادة العميد، نحن اليوم أمام تغيرات كبيرة في المنطقة وحتى خطيرة. كيف يمكن أن نرسم مستقبل المنطقة انطلاقا مما حدث مؤخرا من تصعيد علني أشبه بالحرب المفتوحة في المنطقة؟ طبعا هناك مجموعة من الأمور التي يتم من خلالها التصدي لكل تلك المشاريع. أولا مشروع إنشاء أو تجسيد وتكوين التحالف الذي ننتمي إليه، والذي في الحقيقة أخذ أشكال التحالف العسكري، التحالف الاقتصادي، التحالف السياسي الواضح من خلال تصدر روسيا للمشهد السياسي في التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على سوريا وعلى غيرها من الدول، في أيضا من خلال انضمام مجموعة من الدول ذات الثقل الاقتصادي والعسكري والسياسي كالصين والبرازيل وغيرها من الدول، بالإضافة للدول الإقليمية والتي تمثل إيران رأس هذه الدول ومقدمتها وواجهتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية الداعمة لمجموعة المقاومات، والتي تمثل سوريا وحزب الله وبعض المنظمات المقاومة إن كان في العراق أو لبنان أطرافها الأساسية والفاعل والمقاتلة على الأرض. نحن طبعا من خلال التقدم العسكري الذي يحرزه الجيشان العربي السوري والجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والقوات المتحالفة مع هاتين القوتين يمكن أن نصل إلى مرحلة إسقاط الجانب العسكري والأمني من التحدي الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفائها أو أذنابها، من خلال أولا إسقاط الأزرع العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة وهي داعش والنصرة، ثانيا من خلال منع الدول الإقليمية صاحبة الزراع العسكري أو الموجه الأساسي لهذه التنظيمات الإرهابية من منعها من النجاح في الوصول إلى أهداف المشروع الذي رسمته الولايات المتحدة وخطط خطاه الأساسية في المستوى التكتيكي والعملياتي الدول الإقليمية والعصابات الإرهابية. بطبيعة الحال تغير موازين القوى أيضا في المنطقة يشير بشكل واضح على أن المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة لن يصل إلى تحقيق أهداف كبرى، لن يصل إلى النجاح في إسقاط الدول الراعية أو الدول المقاومة والممانعة للمشروع الأمريكي. نرى الآن أن هناك محاولات حثيثة لالتقاء القوات المسلحة العراقية والسورية على جانبي الحدود، هناك تقدم كبير للجيش العراقي في القضاء على منظومات الإرهاب داخل الأراضي العراقية، هناك تقدم كبير أيضا للجيش العربي السوري وحلفائه في المساحة الفاصلة. دعنا نتحدث عن تقدم الجيش سيادة العميد وتزامن هذا التقدم مع قمم الذل والعار، وننتقل إلى الميدان الذي نتحدث عنه الآن السوري وما يحققه الجيش من انتصارات ميدانية أوجعت أعداء سوريا حتى اضطر الأمريكي لقصف قواتنا المتقدمة في البادية باتجاه الحدود العراقية. برأيك سيادة العميد، هل جاء هذا الاعتداء الأمريكي على قواتنا المتقدمة لملاقات الحشد الشعبي هي رسم للخطوط الحمراء الأمريكية؟ طبعا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رسم خطوط حمراء للجيش العربي السوري. نحن نعلم أن الجيش العربي السوري يقاتل داخل الأراضي السورية، يقاتل قوات معتدية، قوات محتلة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والقوات الإرهابيين، قوات الإرهابيين التي تنتشر في مناطق الجغرافيا السورية بشكل كامل. قد تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تأخير تقدم الجيش العربي السوري في منطقة معينة أو أن تؤثر على الوضع الميداني في المستوى التكتيكي، ولكن بالتأكيد هي لن تستطيع فرض التوجه أو الاتجاهات الأساسية لعمل القوات المسلحة. نحن نعلم أنه منذ بداية عام 2015 بدأت القوات الأمريكية بتوجيه ضربات لمواقع الجيش العربي السوري، وكانت أولى تلك الضربات في غرب وشمال غرب محافظة حلب. وهذا الأمر حصل وادعت الولايات المتحدة أنه بالخطأ. بعدها تم تنفيذ العدوان على منطقة السردة وأيضا ادعت أنه بالخطأ، ونحن نعلم أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون حصل نتيجة خطأ، لأن الموقع كبير جدا وكان التنسيق فيه بين القوى الجوية الأمريكية والبرية واضح ومتكامل من خلال تقدم قوات داعش لاحتلال هذا الموقع بعد تدميره من قبل طيران الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك تم الاعتداء، تم تنفيذ مسرحية خان شيخون كمقدم ومبرر للعدوان على القاعدة الجوية السورية في الشعرات. بعد ذلك حصل العدوان على القوات السورية المتقدمة في التنف. إذن هي حلقة في سلسلة الاعتداءات الأمريكية المتصلة والمتكاملة والمستمرة على مواقع الجيش العربي السوري، والتي لن توصل الإدارة الأمريكية إلى تحقيق أي نتيجة في المستوى العسكري أو في المستوى السياسي. الدولة السورية وحلفائها مصممين على القضاء على الإرهاب داخل سوريا. الولايات المتحدة لا تريد لهذا الأمر أن يستكمل. سيادة العميد، لا تريد أولا لروسيا أن تعلن انتصارها على المشروع الأمريكي، لا تريد لسوريا أن تعلن إسقاط المشروع الذي كان أساسا يهدف إلى تدمير بنية الدولة السياسية، الدولة السورية سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا. نعم، سوريا وجيشها لا يوجد لديه أي خطوط حمراء على الأراضي السورية، وهذا يعرفه جيدا الأمريكي. هنا أود أن أسألكم سيادة العميد، ما قصة وهدف الإنزال الأمريكي الأخير في البوكمال؟ طبعا نحن نعلم أن الولايات المتحدة أقامت قواعد أو أقامت بنية تحتية لقواعد عسكرية في أكثر من مكان، في الميادين، في البوكمال، في شمال الرقة، معتمدة على وجود بعض العصابات الإرهابية التي تعمل بأمرتها كقوات سوريا الديمقراطية أو وحدات الحماية الكردية. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن أي مجموعة عسكرية خارج سلطة الدولة السورية وتحارب مع أعدائها كإرهابيين، وهؤلاء إرهابيون عملوا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا أساسا لإنشاء هذه القواعد العسكرية في محيط الدولة السورية. نعم، برأيك هذا الدخول الأمريكي سيادة العميد دليل على اليأس من التعويل على أدواتهم القذرة؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية حاولت منذ 6 سنوات أن تكون يديها نظيفة من خلال الاعتماد على أيدي قذرة سورية وغير سورية. هذه الأيدي القذرة لم تستطع أن تحقق النتائج المرجوة من العمل. بعدها بدأ الدخول الأمريكي بشكل مباشر في نهاية عهد أوباما كما نعلم، من خلال تنفيذ مجموعة من الاعتداءات. تطور هذا الأمر وتكرس بعد استلام الرئيس الحالي والمعارضة الشعبية لحكمه في بداية الاستلام للسلطة. نعم، هذا واضح عن الضعف الأمريكي. نعم، فأراد القول بأنه قوي وأنه يستطيع اتخاذ قرارات هامة وتنفيذها، وبدأ بالاعتداء على داخل الأراضي السورية. طبعا نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار وصاحبة الخطط وليس الرئيس الأمريكي. نعم. الإدارة الأمريكية تريد أن تضع لها قواعد في الجغرافيا السورية من أجل القول في مرحلة الحل النهائي إنها أيضا صاحبة القرار، صاحبة قرار، وبالتالي يجب أن يحسب حسابها عند الوصول إلى الحل النهائي. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام مباشر مع الأمريكي على الأراضي السورية؟ أين الحليف الروسي اليوم من الرعون الأمريكية؟ طبعا الحليف الروسي لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاصطدام المباشر، ونحن لا نريد لهذا الحليف أن يصل لدرجة الاصطدام العسكري المباشر مع الولايات المتحدة، لأن لهذا الاصطدام المحتمل مساوئ أكثر من المكاسب وخسائر أكثر من المرابح. من الناحية العسكرية والاقتصادية نحن نعلم أن أي معركة بين هاتين القوتين ستؤدي إلى تدمير أي منطقة تخاض فيها هذه المعارك، وبالتالي على الحليف الروسي وهو يعلم هذا جيدا ويقوم بما عليه أن يقوم بتأمين مقومات الدفاع المناسبة للجيش العربي السوري، وأن يقدم الوسائل التي تمكن الجيش العربي السوري من تنفيذ هذا الدفاع. وأعلن منذ فترة وزير الدفاع الروسي بأن الجيش السوري قادر على التصدي للقوات الأمريكية في أي مرحلة، أي أن روسيا ستقوم أو قامت بتزويد الجيش العربي السوري بمقومات هذا التصدي والدفاع. نعم. بطبيعة الحال الجيش العربي السوري سيصل في مرحلة متقدمة، طبعا ليست الآن، استنادا لدرجات الخطورة والأولويات التي تضعها القيادة السورية، سيصل في مرحلة لاحقة إلى مرحلة الاصطدام أو إلى الاصطدام المباشر مع أي قوة موجودة على الأرض السورية، إن كانت أمريكية أو غير أمريكية. نعم. وهذا موجود في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك رأينا أنها خلال تقدم القوات المسلحة باتجاه القاعدة العسكرية في التنف، قامت القوات الأمريكية باستهداف هذه القوات وأعلنت أنها حلفاء للجيش السوري وليس الجيش السوري. نعم. أي أنها بشكل غير مباشر تريد القول أنها لا تريد استهداف الجيش السوري وإنما استهداف حلفائه المتقدمين باتجاه هذه القاعدة، ولكن هذا الاصطدام سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الانفجار والاشتباك المباشر. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك سيادة العميد، هل بدأ التنسيق السوري العراقي خصوصا بعد زيارة ممثل رئيس الوزراء العراقي لدمشق وتفعيل غرفة العمليات السورية العراقية الإيرانية الروسية واجتماع قادة الأمن الوطني فيها مؤخرا؟ طبعا موضوع التنسيق بين سوريا والعراق هو موضوع قديم وليس حديث، ولكن ما استجد في الواقع الميداني هو أن الجيش العربي السوري وقوات الحشد الشعبي وصلت إلى مراحل متقدمة في الوصول إلى طرفي الحدود، وبالتالي هذا الأمر يتطلب زيادة في موضوع التنسيق وزيادة في موضوع المراقبة الأمنية، تأمين أو ما يسمى بالتأمين القتالي في المجال العسكري للقوات المتقدمة، إن كان من اتجاه الأراضي العراقية للحشد الشعبي أو من الجيش العربي السوري وحلفائه المتقدم باتجاه دير الزور وباتجاه الحدود العراقية على اتجاه التنف وعلى اتجاه الميادين والبوكمال. لذلك رأينا أن هذه الاجتماعات ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وموضوع التنسيق زاد أيضا من وتيرة النجاحات المتحققة. رأينا أن القوات العراقية، قوات الحشد الشعبي، تمكنت خلال فترة قصيرة من تحرير ناحية القروان القريبة من الحدود العراقية السورية، الجيش العربي السوري تمكن من تحرير مساحات واسعة قريبة من الحدود ووصل إلى المشارف الجنوبية والشرقية الجنوبية أو الجنوبية الشرقية لبلدة السخنة، وهو يتقدم في موازاة الحدود السورية العراقية للوصول إلى مشارف دير الزور. هذا الأمر كله دفع أو يدفع ويجعل موضوع التنسيق موضوع مستمر وهو آني، أي ليس موضوع دوري يتعلق باجتماعات محددة، إنما هو آني تقوم به قوات الاستطلاع في الجيش العربي السوري والقوات العراقية على طرفي الحدود. أكيد بدي أشكرك وأشكر وقتك وتحليلك سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت ضيفنا في زاويتنا السياسية. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم. شكرا لك، يعطيك العافية.